إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، خلق الله تعالى هذه الدنيا وفيها زينة، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. جعل الله زينة الدنيا ابتلاء وامتحانا لنا، وذكرنا أن ما عنده خير لنفتنهم فيه، ورزق ربك خير وأبقى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. جعل الله تعالى ما على الأرض زينة لها ليبلونا أينا أحسن عمله. وعندما يريد المسلم أن يحرر نفسه من سلطان زينة الدنيا وأثرها، فإنه يتذكر أن الدنيا زائلة، وأنها سجن المؤمن وجنة الكافر، وأنها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم تعجل طيباتها للمسلم والكافر، وليست خاصة بالمسلمين. ولو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. ولذلك قال لعمر: أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ إذن يا عباد الله، الافتتان بنعيم الدنيا ليس من صفات المؤمنين. ولما افتتن أهل الدنيا بزينة قارون فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. ماذا قال الذين أوتوا العلم؟ ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. وإذا قال الإنسان: الدنيا اليوم مليئة بالزينات والفتن والإبهارات، تأخذ بالألباب، تستولي على العقول، هناك شهوات كثيرة، الناس يفتنون بزينتها، ماذا نفعل لنعالج الافتتان بزينة الدنيا؟ والجواب يا عباد الله طويل، ولكن لنأخذ منه مسألة واحدة فقط، وهي علاج حب الدنيا بذكر نعيم الجنة، ومقارنة شهوات الدنيا بشهوات الجنة. الله سبحانه وتعالى جعل في الدنيا شمسا حارة، وفيها فصل الصيف، وجعل فيها ليلا، وجعل فيها نوما، ولكن الجنة ليس فيها نوم، لأن النوم يقطع عن اللذة، وأهل الجنة يستمتعون ويتنعمون بكل لحظة فيها، فلماذا ينامون والنوم يقطعهم عن اللذة؟ ولذلك فإنهم لا ينامون ولا يرون فيها شمسا ولا زمهريرة. وإذا كنت تبحث عن ظل في الدنيا ومع ذلك ظل الدنيا مدخول ناقص، لأنه ينحسر، ولأنه لا يخلو من حرارة، ولأنه فإن ظل الجنة بلا شمس، وهو ظل ظليل ودائم، كما قال الله: أكلها دائم وظلها، يعني دائم أيضا، هو ظل بارد. وكذلك فإن الدنيا فيها آلام وغموم وأحزان، وأما الجنة فليس فيها هذا أبدا، سلام عليكم بما صبرتم فهم سالمون من كل هذا. الدنيا فيها مرض وفيها عري، ولكن الجنة كما قال الله لآدم: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. وكذلك فإن الدنيا نعيمها يتعرض لأنواع من الآفات. فمثلا أشجار الدنيا ليست دائما مثمرة، أشجار الدنيا ليست ثمرتها دائما مفيدة، أشجار الدنيا ليست دائما طويلة، تبدأ صغيرة ثم تموت. أشجار الدنيا تتعرض للآفات من أنواع الحشرات، أشجار الدنيا عرضة للجوائح. أما أشجار دار الخلود يا عباد الله فإن الجنة ليس فيها شجرة إلا وساقها من ذهب، إن للمتقين مفازة حدائق وأعنابة مدهامتان يعني شديدتا الخضرة. قال عليه الصلاة والسلام: سيد ريحان أهل الجنة الحناء، يعني سيد عطور أهل الجنة هذا العطر الذي يستخرج من زهرة الحناء، وهو عطر طيب كان يعجب النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا، وأخبر عن سيد ريحان أهل الجنة هذا. وكذلك فإن شجر الطوبة تخرج منها ثياب أهل الجنة، لو أن راكبا على جواد سريع يطوف ويجول 70 عاما ما قطعها سدرة المنتهى. قال عليه الصلاة والسلام في صفة ورقها وثمرها: وإذا ورقها مثل آذان الفيلة، وقال نبقها وهو الثمر، النبق وهو ثمر شجر السدر، مثل قلال هجر يعني في الحجم، وفيها من كل فاكهة زوجان، والعجو من الجنة، وفي الجنة فاكهة ونخل ورمان. والثمر عجيب، إذا كان ثمر الدنيا ينقطع في الصيف ينقطع في الشتاء لا ما كان يأتي في الصيف، ولا ترى الفاكهة على مدار العام هي هي، هناك فاكهة تفقد. ويقول لك الفاكهة اليوم تعبانة نهاية الموسم. قال الأعرابي: وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الجنة فيها عنب؟ قال: نعم. قال: فما عظم العنقود؟ قال: مسيرة شهر للغراب الأبقع لا يعثر. هذا حجم العنقود، مسيرة طيران الغراب، مسيرة طيران الغراب شهر. قال: فما عظم الحبة؟ فقال عليه الصلاة والسلام الأعرابي: هل ذبح أبوك تيسا من غنمه قط عظيما؟ قال: نعم. قال: فسلخ إهابة يعني جلدة فأعطاه أمك وقال: اتخذي لنا منه دلوا؟ قال: نعم. قال: فإن تلك، قال الأعرابي: فإن تلك الحبة لتشبعني وأهل بيتي؟ قال: نعم، وعامة عشيرتك. رواه أحمد وصححه الألباني. أنهار الدنيا عرضة للتلوث، أنهار الدنيا عرضة للجفاف، أنهار الدنيا عليها نزاعات، أنهار الدنيا في مكان دون مكان، فهنالك صحاري وبراري كثيرة ليس فيها ماء. أما أنهار الجنة فإنها تتفجر من تحت العرش، أنهار الجنة تسير بغير أخاديد على وجه الأرض، ومع ذلك لها حواف حتى لا تسيح في كل مكان. أنهار الجنة من ماء غير آسن، وكذلك من لبن لم يتغير طعمه لأن اللبن في الدنيا يفسد، أنهار من خمر لذة للشاربين لأن خمر الدنيا يذهب العقل ويأتي بالأمراض، أنهار من عسل مصفى لأن عسل الدنيا يعتريه الشوائب، ولهم فيها من كل الثمرات. أنهار الجنة تتفجر من الأعلى ثم تنحدر نازلة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة، وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. فإذا سألت عن الكوثر فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نهر في الجنة حافتاه من ذهب، ومجراه على الدر والياقوت، تربته أطيب من المسك، وماؤه أحلى من العسل، وأبيض من الثلج. رواه الترمذي وهو حديث صحيح. المطاعم يا عباد الله في الدنيا في مشقة في تحصيلها، وتعب في إنضاجها وطبخها وصنعها وعجنها وتعليبها وما يعتري هذه الأطعمة من الآفات، تعب قبل الأكل وتعب أثناء الأكل في المضغ، وتعب بعد الأكل في التخمة وعسر الهضم وتلبك المعدة وعملية الإخراج، وهذا عنده انقباض، وهذا عنده إسهال، وهذا عنده قولون، وهذا عنده التهاب معدة، وترفع السكر والكوليسترول والدهون، وبعض الأطعمة تصيب بالعطش، وبعضها تكون سالبة على آكليها، وفيها انتشار للميكروبات والجراثيم. هذا مرض إيكولاي الآن، البكتيريا الذي يفتك بالناس في أوروبا، وهذا جنون بقر، وهذا للغنم، وهذا للدجاج، وهذه الحمى القلاعية، وهذا إنفلونزا الطيور، وهذه متعفنات، وهذه مسرطنات، وهذه كيماويات ضارة، وهذه أطعمة فيها كذا وكذا من أنواع المركبات التي دخلت فيها، وحتى ما يرش عليها من المبيدات، وهكذا تمتص أنواعا من التلوث وتأتي بما تأتي به من الآفات. لكن الجنة قطوفها دانية، فلا يحتاج أن تصعد أو ترميها بشيء لتحصل على الثمار. الجنة طعامها هنيء، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. الجنة وفواكه مما يشتهون، الجنة وفاكهة مما يتخيرون، الجنة وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون، الجنة ولحم طير مما يشتهون. قال ابن مسعود: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لتنظر إلى الطير في الجنة فتشتهيه فيخر بين يديك مشوية. لكن يا ترى إذا طعموا وطعموا في الجنة، وللإنسان قدرة 100 رجل على الأكل، فكيف ستكون العاقبة بعد الأكل؟ وكيف ستتصرف هذه الأطعمة؟ كيف ستكون عملية الإخراج؟ قال عليه الصلاة والسلام: إن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون ولا يتفلون ولا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون. قالوا: فما بال الطعام؟ قال: جشاء ورشح كرشح المسك، يلهمون التسبيح والتحميد كما تلهمون النفس. رواه مسلم. قال عليه الصلاة والسلام: إن أحدهم ليعطى قوة 100 رجل في المطعم، والمشرب والشهوة والجماع. جاء يهودي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا أبا القاسم، ألست تزعم أن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون؟ وقال اليهودي لأصحابه: إن أقر لي بهذا خصمته، أفحمته، إذا قال لي يأكلون ويشربون سأفحمه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لليهودي: بلى، والذي نفسي بيده. فقال له اليهودي: فإن الذي يأكل ويشرب تكون له الحاجة. بولغات. فقال عليه الصلاة والسلام: حاجة أحدهم عرق يفيض من جلودهم مثل ريح المسك، فإذا البطن قد ضمر انكمش استعدادا للأكلات التالية. الحديث رواه أحمد وهو صحيح. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله والرحمة المهداة البشير والنذير والسراج المنير، حبيبنا وإمامنا وقائدنا وقدوتنا وأسوتنا محمد بن عبد الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وذريته الطيبين وأصحابه وأزواجه وخلفائه الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، كم يتعب الناس في الدنيا ليبني الواحد منهم مسكنا ويجمع المال ويشتري بالأقساط، كم تستغرق رخصة البناء والتخطيط المخططات، ثم المقاول وما أدرك ما المقاول، ويصبح صاحب البيت ضائعا بين المشرف الهندسي وبين ممثل المالك والمقاول، وارتفاع أسعار مواد البناء وربما تفقد أو تسرق، وتعب التشطيب والاختيارات والحيرة، ثم بعد ذلك ما يقع من الغش أو التصدع أو ما يحصل من التسربات المائية، ثم تعب التكييف، ثم فاتورة التكييف الباهظة، وهكذا من أنواع الصعوبات والمنغصات الموجودة في مساكن الدنيا. لكن بناء الجنة ما هو؟ أنت لا تتعب على تصميمه، غرف من فوقها غرف مبنية، فإذا طبقات ارتفاعات تجري من تحتها الأنهار، ومساكن طيبة في جنات عدن. وقال عليه الصلاة والسلام: إن في الجنة غرفة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، خيمة من لؤلؤة مجوفة. بالله عليكم، هل يوجد في الدنيا خيمة من لؤلؤة مجوفة؟ أكبر لؤلؤة في العالم كم حجمها؟ لكن في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة، في زواياها أهلون للمؤمن، هؤلاء لا يرون هؤلاء، حور مقصورات في الخيام. إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة، طولها 60 ميلا، للعبد فيها خيمة من لؤلؤ قد جوفت، هي صنعة الرحمن، 60 ميلا طولها في الجو في كل الزوايا أجمل النسوان. هكذا قصور الجنة، قصور لبنة من ذهب ولبنة من فضة، هكذا تحصيلها سهل، 10 مرات قل هو الله أحد تبني بيتا في الجنة، تحافظ على سنن الرواتب في اليوم تبني بيتا في الجنة لنفسك، تبني لله مسجدا يبني الله لك بيتا في الجنة. النكاح في الدنيا كم هو صعب متعب، وجمع المهر والبحث عن الزوجة المناسبة والعقوبات، ثم بعد ذلك العوائق الشديدة، وبعدها ربما يقع طلاق أو خلع أو فسخ أو فراق أو خلافات أو وإذا حاضت حاض معها، وإذا نفست نفس معها. لكن نساء أهل الجنة: إن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت ما بينهما ولملأته ريحا ولنصيفها حجاب حجاب، على رأسها خير من الدنيا وما فيها، كأنهن بيض مكنون في القشرة لم تناله الأيدي، لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، كأنهن الياقوت والمرجان، يعني في صفاء الياقوت وبياض المرجان، وعندهم قاصرات الطرف عين لم تنظر إلى غير زوجها، عيناء واسعة العين، ولهم فيها أزواج مطهرة، لا بول ولا غائط ولا مذي ولا مني ولا حيض ولا نفاس ولا بصاق ولا نخامة، عربا أترابا، مستويات في سن واحدة، متحببات إلى أزواجهن أبكارا، كواعب عباد الله، لهم فيها أزواج مطهرة. كل هذا أعد للمتقين مجانا، ما تدفع مهرا إلا ما تفعله في الدنيا يا عبد الله، فإذا شئت فقدم المهر الآن، قدم المهر الآن. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، أرزقنا الجنة يا رب العالمين، لا تحرمنا فضلك ورحمتك. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا في عليين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. عباد الله، شهركم هذا شهر رجب، شهر محرم، فإذا المعاصي فيه تضاعف، ويرجى أن تكون الحسنات فيه عظيمة، لكن لم يثبت له فضل إلا أنه شهر حرم من الأشهر الحرم الأربعة، فلا تظلموا فيهن أنفسكم كما قال الله، في الأشهر الحرم، عظموهن. ولم يثبت له دعاء ولا صلاة الرغائب في أول جمعة ولا صيام مخصوص ولا زيارة جنائز خاصة ولا عمرة رجبية خاصة ولا ولا. ومن الغريب أن المراجع عند العامة جعل بعض العلماء يؤلف تبيين العجب فيما ورد في فضل رجب، يعني من المكذوبات والموضوعات والضعيفة، بل إن دعاء اللهم بارك لنا في رجب وشعبان لم يثبت، ولكن يشرع للمسلم أن يسأل الله أن يبلغه رمضان، لأن هذا فعل السلف: اللهم بلغنا رمضان واجعلنا فيه من الصائمين القائمين يا رب العالمين، أحينا مسلمين وتوفانا مؤمنين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين، تقبل منا وتب علينا، اللهم آمنا في الأوطان والدور، وأصلح لأئمة ولاة الأمور، واغفر لنا يا عزيز يا غفور، انصر إخواننا المستضعفين، ارفع البناء عن المستضعفين من المسلمين، اللهم إن في بلاد المسلمين من اللأواء والشدة والضنك ما لا يعلمه إلا أنت، فانصر المستضعفين يا أرحم الراحمين، وارفع عنهم العذاب والبلاء، اللهم اقمع الظالمين واقطع دابرهم ورد كيدهم في نحرهم، وعجل بنصر عبادك يا قوي يا عزيز. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.